رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النظريات الأصولية المطروحة في تفسير الإرادة المشروطة في باب الواجب المشروط، وقد ذكرنا النظرية الأولى ودرسناها ورأينا أنها غير صحيحة، وانتهينا إلى النظرية الثانية وهي نظرية المحقق العراقي، وهذه النظرية أيضا شرحناها في البحث السابق، وكان حاصلها أن الإرادة المشروطة موجودة بوجود فعلي قبل تحقق الشرط خارجا، ولكنها ليست مطلقة بل هي مشروطة. مشروطة بماذا؟ مشروطة بلحاظ الشرط وتصور الشرط، وليس بالوجود الخارجي للشرط. فمثلا إرادة شرب الماء التي هي مشروطة بالعطش، هذه الإرادة موجودة فعلا قبل تحقق العطش خارجا، موجودة توجد للإنسان قبل أن يعطش، توجد له إرادة لشرب الماء، فالإرادة فعلية قبل تحقق العطش خارجا. لكن هذه الإرادة الفعلية الموجودة قبل العطش مشروطة وليست مطلقة. مشروطة بماذا؟ مشروطة بتصور العطش، مشروطة بلحاظ العطش. ولذا قلنا أن هذه النظرية تختلف عن النظرية الأولى التي كانت ترى أن الإرادة مطلقة ليست مشروطة، وإنما الشرط راجع للمراد لا للإرادة. لا، هذه النظرية تقول الشرط راجع للإرادة، الإرادة هي مشروطة، لكنها مشروطة لا بالوجود الخارجي للعطش، مشروطة بتصور العطش، وهذا التصور موجود الآن حين وجود الإرادة، وقبل وجود العطش خارجا هذا التصور موجود. خب، وقد برهن المحقق العراقي على هذا الكلام، يعني على أن الإرادة مشروطة بالوجود الذهني، بالوجود التصوري اللحاظي للشرط، وليس بالوجود الخارجي للشرط. برهن على ذلك بهذا البرهان، قال إن الوجود الخارجي للشرط، مثلا وجود العطش خارجا أو وجود الاستطاعة خارجا بالنسبة لإرادة الحج، هذا الوجود الخارجي للشرط لا يعقل أن يكون مؤثرا في نفس الإنسان المريد، لا يعقل أن يؤثر في نفس هذا الإنسان، في نفس هذا الإنسان صاحب الإرادة. لماذا؟ لأن الوجود الخارجي إنما يكون مؤثرا باعتبار ماذا؟ باعتبار تصور المريد لهذا الوجود الخارجي، باعتبار لحاظه لهذا الوجود الخارجي. فلا يعقل أن تناط الإرادة التي هي من موجودات عالم النفس المجردة عن المادة. لا يعقل أن تناط هذه الإرادة بأمر خارجي مادي مثل العطش مثلا، لا معنى، لا معنى، لا يعقل أن يكون شرط الإرادة، الشرط المؤثر والدخيل في الإرادة مباشرة عبارة عن الوجود الخارجي للعطش. الوجود الخارجي للعطش وجود مادي في عالم المادة، الإرادة موجود مجرد عن المادة من موجودات عالم النفس، لا معنى لأن يؤثر هذا في هذا، ما يمكن. تأثير ما في عالم المادة مباشرة تأثيره في ما هو من عالم النفس المجرد عن المادة، هذا التأثير المباشر غير معقول، غير ممكن. لا بد من أن يكون المؤثر في الإرادة من موجودات نفس عالم الإرادة، يعني نفس العالم الذي تعيش الإرادة فيه، عالم النفس، عالم المجردات عن المادة. لا بد من أن يكون ما يؤثر في الإرادة من سنخ نفس الإرادة، يعني من سنخ موجودات عالم النفس المجردة عن المادة. ثم ما هو هذا الذي هو من سنخ الإرادة؟ لحاظ العطش، لحاظ العطش وتصور العطش، هذا هم أمر الثاني، هذا من موجودات عالم النفس مجرد عن المادة. معقول أن هذا يأثر في ذاك لأنهما من عالم واحد. أما العطش الخارجي مع الإرادة من عالمين لا يمكن أن يكون ذاك مؤثرا في هذا. الممكن والمعقول أن يكون المؤثر في الإرادة موجودا مجردا عن المادة مثل الإرادة، وهو تطور العطش، لحاظ العطش. فالإنسان كلما يتصور العطش تتحقق في نفسه إرادة لشرب الماء، فهي الإرادة اللي تتحقق في نفس الإنسان قبل العطش الخارجي، هاي الإرادة تتحقق بعد وجود شرطها، شرطها هو لحاظ العطش. فالإرادة فعلية قبل وجود العطش لكنها مو مطلقة، مشروطة بلحاظ العطش، مو مثل النظرية الأولى اللي كانت تقول الإرادة مطلقة الشرط للمراد. لا، يقول أرضياء الشرط راجع للإرادة، لكن الشرط ليس هو العطش الخارجي، بل الشرط هو لحاظ العطش، ولحاظ العطش موجود حين وجود الإرادة، يعني من نفس العالم ومقارن له. والخلاصة أن هذه النظرية الثانية ترى أن الإرادة المشروطة سواء كانت إرادة تكوينية مثل هذا المثال، إرادة الإنسان شرب الماء، هاي إرادة تكوينية مشروطة للعطش، أم كانت إرادة تشريعية مثل إرادة المولى للحاج، هاي إرادة تشريعية مشروطة للاستفاعة. على أي حال، كل إرادة مشروطة سواء كانت تكوينية أم كانت تشريعية، هذه الإرادة موجودة بوجود فعلي قبل تحقق الشرط خارجا، يعني قبل العطش الخارجي وقبل الاستطاعة الخارجية. هاي النظرية الثانية، وهذه النظرية إلى هنا متفقة مع النظرية الأولى. يعني النظرية الأولى هم تقول أن الإرادة موجودة بوجود فعلي قبل تحقق الشرط خارجا، إلى هنا مثل النظرية. لكن فرق هذه النظرية الثانية عن تلك النظرية، فرقها في أمرين مترتبين، ثانيهما مترتب على الأول ومتفرع على الأول. ما هما الأمران؟ الأمر الأول الذي به تختلف النظرية الثانية عن النظرية الأولى هو أن النظرية الأولى كانت ترى أن إرادة شرب الماء مثلا أو إرادة الحج في المثالين المتقدمين هاي إنما كانت موجودة بوجود فعلي قبل تحقق الشرط خارجا. لماذا؟ بسبب أنها أساسا مطلقة. النظرية الأولى هي كانت تقول، النظرية الأولى كانت تقول أن الإرادة ليش موجودة قبل تحقق الشرط خارجا؟ باعتبار أنها إرادة مطلقة ما مشروطة بذاك الشرط، الشرط راجع للمراد مو للإرادة. فأساسا الإرادة إنما كانت موجودة فعلا قبل الشرط بسبب أنها أساسا مطلقة وغير مشروطة بشيء، وأنما الشرط هو شرط للمراد لا للإرادة. هذا ما تقوله النظرية الأولى. أما هذه النظرية الثانية لا، هي ترى أن هذه الإرادة إنما كانت موجودة بوجود فعلي قبل تحقق الشرط خارجا. بأي سبب؟ مو بسبب أنها مطلقة ما مشروطة، بسبب أنها رغم أنها مشروطة وليست مطلقة خلافا للنظرية الأولى، لكنها مشروطة بشرط، هذا الشرط موجود فعلا حين وجود الإرادة، وهذا الشرط عبارة عن تصور الشرط، تصور العطش أو تصور الاستطاعة. فإذا كان الشرط موجودا المشروط هم يكون موجود، فالإرادة موجودة بوجود فعلي رغم أنها مشروطة. لماذا؟ لأن شرطها موجود فعلا، وشرطها هو لحاظ العطش الخارجي أو لحاظ الاستطاعة الخارجية. مثلا في باب الإرادة التكوينية يصبح الأمر هكذا: كلما لاحظ الإنسان العطش، كلما تصور الإنسان العطش انقدحت في نفسه إرادة شرب الماء. وفي باب الإرادة التشريعية أيضا كذلك: كلما لاحظ المولى إنسانا مستطيعا، كلما تصور المولى إنسانا مستطيعا انقدح في نفسه شوق إلى الحاج. هذا هو الأمر الأول الذي به تختلف النظرية الثانية عن النظرية الأولى. والأمر الثاني والذي هو مترتب ومتفرع على الأمر الأول هو أن أصحاب النظرية الأولى القائلين بأن إرادة شرب الماء مثلا فعلية قبل تحقق العطش خارجا، ومثلا إرادة الحاج فعلية قبل الاستطاعة خارجا، أصحاب هذه النظرية كانوا يواجهون مشكلة، وهذه المشكلة هي أنه خب إذا كانت الإرادة لشرب الماء موجودة فعلا قبل العطش، بلي إذن لماذا هذه الإرادة لا تحرك هذا الإنسان المريد، هذا الإنسان صاحب الإرادة، لماذا لا تحركه هذه الإرادة نحو تحقيق الشرط نفسه، يعني نحو تحقيق العطش؟ ما دام يريد شرب الماء الآن ليش ما يتحرك؟ ليش ما يتحرك نحو تحقيق الشرط خارجا؟ ما دام يريد شرب الماء الآن قبل العطش، فهذه إرادته يجب أن شنو؟ أن تحركه نحو شرب الماء ونحو كل ما هو شنو؟ شرط لشرب الماء، والعطش شرط شرب الماء بناء على النظرية الأولى، شرط المراد. فهذه الإرادة الفعلية ليش متحركة؟ مش عجب متحرك هذا الإنسان نحو تحقيق المراد وشروط المراد؟ ليش؟ هاي مشكلة كانوا يواجهونها. خب وكانوا يجيبون على سبق أيضا جوابهم، وكانوا يجيبون على هذه المشكلة بأن الشرط الراجع إلى المراد ليس هو العطش، حتى تقولوا خب ما دام العطش شرط المراد وما دام إرادة المراد موجودة فعلا، إذن لماذا لا يتحرك هذا الإنسان نحو العطش؟ لا، الشرط ليس هو العطش مطلقا، الشرط هو العطش الاتفاقي، يعني العطش الذي لا تحرك إرادة الإنسان، لا تحرك الإنسان نحو إيجاده، هيش عطش، عطش غير مراد، عطش غير يوجد اتفاقا وصدفة، هذا هو الشرط. ولذا ما يمكن أن الإرادة تحرك نحو، لأن بمجرد أن تحركه إرادته نحو العطش يخرج العطش عن كونه وجودا اتفاقيا. هكذا كانوا يجيبون على المشكلة. خب هذا شأن أصحاب النظرية الأولى وكيف واجهوا هذه المشكلة وكيف أجابوا عليها. أما بالنسبة لأصحاب النظرية الثانية لو سئلوا، بلي النظرية الأولى قلنا هي توافق النظرية الأولى في القول بأن الإرادة موجودة فعلا، إرادة شرب الماء موجودة فعلا قبل تحقق العطش خارجا. خب هؤلاء لو سألناهم نفس السؤال الذي سألناه أصحاب النظرية الأولى، يعني لو قلنا لهم خب ما دامت إرادة شرب الماء موجودة فعلا قبل تحقق العطش، إذن لماذا لا تكون هذه الإرادة محركة للإنسان نحو العطش؟ يريد الآن يريد شرب الماء قبل ما يعطش، إذن ليش هذه الإرادة متحركة نحو تحقيق الشرب ونحو تحقيق شرب الماء؟ ليش متحركة؟ هؤلاء ماذا يجيبون؟ هؤلاء يجيبون على هذا السؤال، يقولون بأن هذه الإرادة ليست مطلقة، صح هي موجودة فعلا قبل العطش الخارجي لكنها مشروطة، مو مطلقة، مشروطة بشرط. الشرط ما هو؟ تطور العطش. الشرط تطور العطش، لحاظ العطش، وهذا اللحاظ، هذا التطور وإن كان موجودا فعلا قبل تحقق الشرط خارجا، يعني قبل العطش الخارجي، لكن من جملة النتائج التكوينية والعقلية لهذا هو أن هذه الإرادة، الإرادة الموجودة الآن، إرادة شرب الماء التي هي موجودة الآن قبل العطش، هذه الإرادة رغم أنها إرادة موجودة فعلا لأن شرطها موجود فعلا، وشرطها ماذا؟ لحاظ العطش، ولحاظ العطش موجود. هذه الإرادة رغم أنها موجودة فعلا لأن شرطها موجود فعلا، هذه الإرادة ليست فاعلة، فعلية لكنها ليست فاعلة، فعليتها الآن لماذا؟ لأن شرطها فعلي، شرطها لحاظ العطش، وهذا اللحاظ الآن موجود، فالإرادة فعلا موجودة لكن ليست فاعلة، يعني لا تحرك، لا تحرك، لا تبعث هذا الإنسان نحو تحقيق الشرط. لماذا لا تبعثه؟ لأن فاعلية هذه الإرادة ومحركية هذه الإرادة منوطة بماذا؟ منوطة بالعطش الخارجي. هكذا يجيبون أصحاب النظرية الثانية على السؤال والمشكلة، يجيبون بهذا الجواب أن هذه الإرادة فعلية الآن لكنها ليست فاعلة الآن. متى تكون فاعلة؟ حينما يتحقق العطش خارجا، حينئذ صدق الإنسان يتحرك نحو شرب الماء. هذا غاية ما يمكن أن نقوله في مقام توضيح هذه النظرية وفرقها عن النظرية الأولى، وفي مقام البرهنة عليها وإثباتها. أقول هذه النظرية أيضا كالنظرية الأولى باطلة وغير صحيحة، وذلك لأنه لا البرهان الذي أقيم لإثبات هذه النظرية صحيح، ولا أن أصل النظرية في نفسها صحيحة، لا البرهان ولا أصل النظرية، اثنيناتهم باطل. أما بطلان البرهان الذي ذكره المحقق العراقي لماذا باطل؟ هو ماذا كان برهانه؟ برهانه كان هذا أن الإرادة إنما أقول أنا أنها مشروطة بلحاظ العطش وليس مشروطة بوجود العطش خارجان. لماذا؟ لأن الإرادة من موجودات عالم النفس، وعالم النفس عالم مجرد عن المادة، العطش الخارجي أمر مادي موجود في خارج عالم النفس، لا يعقل أن يؤثر ما في عالم المادة يؤثر مباشرة في ما هو من عالم المجردات عن المادة. مباشرة تأثير أحد العالمين في العالم الآخر محال مباشرة. إذن فلا يمكن لأمر مادي كالعطش لا يمكن أن يؤثر ويكون دخيلا في أمر مجرد عن المادة كالإرادة. فلذا أقول أن الشرط المؤثر في الإرادة ليس هو العطش الخارجي، وإنما هو لحاظ العطش، تصور العطش. تصور العطش هم مثل الإرادة موجود مجرد عن المادة من موجودات عالم النفس. هذا برهان التام. أقول هذا البرهان باطل، لأن هذا البرهان قائم على افتراض أن الإرادة لا يوجد فيها إلا شقان، إما أن تكون الإرادة منوطة ومشروطة بالوجود الخارجي للعطش مثلا، وإما أن تكون منوطة ومشروطة بالوجود الذهني اللحاظي التصوري للعطش. شقين افترضت هذا البرهان، افترض أن هنا شقين لا ثالث لهما، إما أن تكون الإرادة مشروطة بالوجود الخارجي للعطش، وإما أن تكون الإرادة مشروطة بالوجود اللحاظي الذهني التصوري للعطش. وبما أن الأول محال، يعني أن تكون الإرادة مشروطة بالوجود الخارجي محال، لأنه كما قال تأثير ما في عالم المادة تأثيره في ما من عالم المجردات عن المادة ما ممكن. فبما أن الفرض الأول محال، إذن يتعين ماذا؟ الفرض الثاني، وهو أنه إذن فلنقل أن الإرادة منوطة ومشروطة بلحاظ العطش، كأنه ما يتصور شق ثالث في القضية صاحب هذه النظرية. والحال أن هذا غير صحيح، يعني حصر شقوق المسألة بهذين الشقين غير صحيح، يعني ليس الأمر دائرا بين شقين لا ثالث لهما، بل يوجد هناك شق ثالث. يعني يمكن أن نفترض أن إرادة شرب الماء لا هي مشروطة بوجود العطش خالدا، ولا هي مشروطة بماذا؟ بلحاظ العطش وتصور العطش. لا، يمكن أن نفترض شقا ثالثا، وهو أن إرادة شرب الماء منوطة ومشروطة بالوجود الذهني التصديقي للعطش، مو التصوري. يعني شرط انقداح إرادة شرب الماء مثلا في نفس الإنسان، شرطه ما هو؟ شرطه عبارة عن التصديق بالعطش، التصديق بالعطش، التصديق بوقوع العطش ووجوده خارجا والإحساس به، وليس مجرد لحاظ العطش وتصور العطش. هذا هو الشق الثالث، وهذا أيضا ممكن، هذا ما في محدود، لأن التصديق أيضا من موجودات عالم النفس. موجودات عالم النفس هم من حصل باللحاظ بالتصور، تصديقهم أمر ذهني، أمر فعل نفساني. النفس هي التي تصدق، كما أن النفس هي التي تتصور، كذلك النفس هي التي تصدق. فالتصديق أيضا من موجودات عالم النفس. لماذا لا يكون التصديق بالعطش؟ تصديق مو تصور العطش فقط، التصديق بوقوع العطش، هذا التصديق يكون هو المؤثر في الإرادة. هذا ما بي محذور، محذور أنه أمر مادي يؤثر في أمر غير مادي، ما يرد هذا المحذور. أمر غير مادي يؤثر في أمر غير مادي. التصديق أيضا كالتصور أمر نفساني من موجودات عالم النفس، لا من موجودات عالم العالم الخارج عن النفس. إذن ما دام هو من موجودات نفس العالم الذي تعيش فيه الإرادة، يعني عالم النفس، ما دام هكذا فيعقل أن تكون الإرادة التي هي من موجودات عالم النفس منوطة ومشروطة بالتصديق بالعطش. هذا التصديق أيضا من موجودات عالم النفس، فلا يصح هذا البرهان. البرهان الذي أقمتموه على أن الإرادة المشروطة مشروطة بتصور الشرط ولحاظه، هذا البرهان غير صحيح. أكو شيء؟ ما أكو شيء. وبعبارة أخرى، ها سيدنا، يوجد إشكال؟ التصديق هو تابع للتصور، ما يحصل تصديق إلا ما هو. بلي، بس شرط الإرادة ما هو؟ صحيح إنه يحتاج إلى تكميم، يعني مو كل مو صحيح البرهان المحقق العراق. وإلا يعني هو تصديق ما في عدد. لا، كله باطل، لأن هو يقول شرط الإرادة تصور الشرط، هذا معناه أن كلما تصورنا العطش تتحقق لدينا إرادة جدية لشرب الماء. احنا نقول لا، ليس هكذا، ليس هكذا. هذا يأتي الآن كما نقول خلاف البرهان، خلاف الوجدان أيضا. خسبتال المعنيجي إلى خلاف الوجدان، خلاف البرهان مو صحيح. برهان قال شنو؟ قال موجودات عالم النفس ما يأثر بها شيء مادي. بسم الله. خب، هذا نتيجة أنه إذن حتما لحاظ العطش هو الذي يؤثر بالإرادة؟ لا، ما مثل يتعين هذا تصديق العطش، تصديق، التصديق بوقوع العطش، مو نفس العطش الخارجي، التصديق به، يعني الاعتراف بوجوده، الإحساس به. هذا الإحساس، هذا التصديق أمر نفساني، هذا خلي يأثر في الإرادة. خلنا نجعل هذا هو شرط الإرادة. ليش؟ فبرهانك مو صحيح. التصوير اللي صوره الشيخ الهادي هذا وين كان يرد؟ لكن هو لا يمكن التصور، التصور صحيح. أدري الشرط الإرادة ياهو، تصور موجود دائما، التصديق فرع التصور كما يقول السيد، لكن الشرط أيهما؟ شرط الإرادة أيهما؟ صار اللي حاضر التصور هو صار اللي حاضر. لا ليش؟ لأنه ما تصور شيء ثالث. قال عندنا عالم الناس وعالم المادة، شيء اللي في عالم المادة ما يأثر في شيء اللي في من عالم الناس. إذا خلنا نختار من عالم الناس شيئا يكون هو المؤثر في الإرادة، مو شيء. خب اختار ماذا هو؟ اختار لحظة الشرط. احنا نقول ليش تختار لحظة الشرط؟ اختار تصديق بالشرط هم من عالم الناس من عالم الناس. شرط الإرادة لماذا لا يكون عبارة عن التصديق بالعطش أو التصديق بالاستطاعة؟ ليش ما يكون هذا هو شرط إرادة المولى للحج؟ لماذا يكون تطور الاستطاعة هو شرط إرادة المولى للحج؟ شو وقت ما يحصل؟ أي وقت يحصل؟ هو يعني قصدي التالي، ليس فقط بمجرد لحظة العطش يحصل التصديق. متى يحصل التصديق؟ يعني الإحساس متى ما تحقق في الخارج يحصل تصديق، فرجعنا إلى أصل المشكلة. لا، وهو إنه الإرادة. لا، مشكلة غضيان مسألة العالم النفس وعلى المادة. نقول برهان هذا. لا، إحنا الآن إذا قصدي هو ليش ما ليش ما جعل الشاف نفس العطش الخارجي؟ ليش؟ لأنه ما يصير العطش الخارجي. قيد علما إلى الإرادة وهي. فلا بد أن يكون من عالم النفس ست شيئات. خب. ليش ما منحصر على الناس؟ ما منحصر بالتصور. صحيح، أقول إحنا ما راح نقدم إذا قلنا أنه هذا الشق الثالث، أن الإرادة مشروطة في هذا الشق الثالث اللي هو التصديق. راح نقدم دائما بأنه هذا التصديق لا يتم الجزم والإحساس، لا يحصل في الحقيقة بالنفس. صحيح هو أنه أمر نفساني، لكن لا يحصل إلا إذا تحقق في هذا. خوف. رجعنا علما إلى أنه الإرادة مشروع. كلما تحقق التصديق بالعطش تنقذ في نفس الإنسان إرادة لشرب الماء. هذا كلما يصدق الإنسان بالعطش، بعطش نفسه، يصدق بعطش نفسه تنقذ لديه. شو وقت ما يمتش ما يخصنا شو وقت؟ كلما يصدق، قد يصدق بالعطش ولا عطش خارجا، يحس إحساس خاطئ، تحصل لديه إرادة لشرب الماء. المهم هذا التصديق. قد يصدق الإنسان بالعطش لكن كاذب، تصديق كاذب، هو مو عطشان، واقعا مو عطشان، لكن يتراءى له أنه عطشان، خلص تحصل لديه إرادة لشرب الماء. المهم هذا ما بذاك المحذور اللي انتو تخشونه، موجودات عالم المادة وكذا، وجود عالم النفس. هذا في الموجودات الخارجية احنا الانسان ممكن، اما في المولى اللي هو محل كلامنا، المولى ما ممكن انه التصديقات يعني مو نافعة عن واقع. خب لا، التصديق صحيح 100% يعني. خب شلون يعني؟ المولى هم في الإرادة التشريعية، في الإرادة التشريعية المولى أليس يفترض الاستطاعة؟ يفترض الاستطاعة، وهذا هم من وجودات عالم النفس، مو نفس الاستطاعة الخارجية حتى يصير أمر مادي يؤثر في عالم النفس. يجعل وجوب الحاج على من؟ على هذا الموضوع المقدر المفترض الوجود، يفترض يقدر المولى، هذا التقدير من موجودات عالم نفس المولى. فكلما يقدر مستطيعا ويفترض مستطيعا تنقدح لديه إرادة نحو الحج. هذا شأن الأحكام نحو القضاء الحقيقي، هذا شكل بعد كلها شكل. ينبغي أن نكون دائما في عالم الناس، يعني لا يؤثر ما في عالم الناس على لماذا هذه الاعتراض تكون فقط في عالم الناس وينبغي؟ لا، هذا احنا نقبل من المهدي العراقي كما يقول الحق هو هذا، واحنا هذا كرارا ومرارا قايلين نقوله في كل مرارا قايلين كل ما هو من عالم الناس مجرد عن المادة، وكل ما هو خارج عالم الناس مادي. تأثير مباشر لهذا في هذا غير ممكن، ولذا الله تبارك وتعالى خلق ذهن الإنسان بشكل بحيث يري الخارج، وأحكام النفس تنصب على هذا الذي يراه الإنسان عين الخارج. مثلا عندما تقولون النار حارة، هنا أنتم حكمتم على النار بأنها حارة، مو هيجي؟ الحكم فعل نفساني، أليس كذلك؟ حكم فعل نفساني، يعني نفسكم فعل هذا، صدق بأن النار حارة. هذا الحكم الذي هو فعل نفساني انصب على ماذا؟ على النار الخارجية؟ محال، مستحيل أن هذا، لأن هذا أمر نفساني مجرد عن المادة، مستحيل أن ينصب على أمر مادي، نار خارجية مادية. لا علاقة لهذه لا علاقة لهذا الحوق الذي هو فعل نفساني، لا علاقة مباشرية له بالنار الخارجية. إذن هذا الحكم على يا نار، على الصورة الذهنية عن النار الموجودة في ذهني. هذه الصورة أيضا من موجودات نفس العالم الذي كان عالم الحكم. الحكم أمر نفساني انصب على أمر نفساني من عالمه، صورة النار. لكن أنت حكمت على صورة النار بما هي صورة، إذا كنت ترى صورة النار بما هي صورة فلم تكن تحكم عليها بأنها حارة، لأن صورة النار في الذهن لا هي حارة لا هي باردة. إذا حكمك كذلك حكمت على صورة النار مو على النار الخارجية، حكمت عليها بماذا؟ بهذا الحكم، وهو أنها حارة. صحيح صورة النار حارة؟ لا. إذا حكمك كذلك؟ لا، حكمك صادق، حكمت على صورة النار طبعا، لا على النار الخارجية، مستحيل أن ينصب حكمك على النار الخارجية كما قال الرضيع وكما يقولون كل الفلاسفة والحكماء، هذا واضح. حكمت على صورة النار بأنها حارة، لكن لا على صورة النار بما هي نار، بما هي صورة. حكمت على صورة النار بما هي عين النار الخارجية، يعني صورة النار باللحاظ الأولي، بالحمل الأولي، يعني صورة النار التي تراها عين النار الخارجية، هاي الصورة التي تراها عين النار الخارجية هذه حكمت عليها بأنها حارة، وهذا حكم صحيح. صورة النار التي أراها عين النار الخارجية هذه صورة حارة، وإن كانت هاي الرؤية كاذبة بس أنا أرى. هذا بعد شأن الذهن، ذهن الإنسان هكذا خلق من قبل خالقه تبارك وتعالى. هاي الرؤية كاذبة، صورة النار مو عين النار الخارجية، لكن أنا أشوف هيجي، أنا في اللحظة التي أرى أنها عين الخارج أحكم على هذه الصورة بآثار الخارج، آثار النار الخارجية واحدة منها الحرارة، فلذا يكون الحكم صحيحا. كل الأحكام صحتها منوطة بهذه النقطة، بنقطة أن الحكم وإن كان أمرا نفسانيا فلا يمكن أن ينصب مباشرة على الخارج، هاي منتهين منها، فلا بد من أن ينصب على ما في، على ما هو من عالم نفس الحكم، يعني عالم النفس، لكن ينصب على ما في عالم النفس لا بما هو من عالم النفس، بما هو صورة النار، لا هي حارة لا هي باردة، فحكمك عليها بأنها حارة حكم كاذب، هذا حكم خلاف الواقع. بينما من الواضح أن الإنسان عندما يقول النار حارة هذا إنسان صادق مكاذب. إذن كيف نفسر الصدق؟ تفسيرنا للصدق هذا أنه صحيح هو حكم على صورة النار لا على النار الخارجية، لأن مستحيل، لكن حكم على صورة النار بالرؤية التي يرى صورة النار عين النار الخارجية، بتلك الرؤية حكم عليها. الله خلق الذهن الشكل بحيث يرينا أن هذا عين الخارج، يرينا رؤية غير مطابقة للواقع، هي مو عين الخارج لكن الرؤية موجودة. أنا أشوف، أنا ما دام أشوف هذا عين ذاك فإذا أحكم على هذا بنفس أحكام ذاك، لأن أشوف عين ذاك. ما دام أشوف أليف عين باء فلذا أحكم على أليف بنفس آثار الموجودة لباء، أجرها آثار الموجودة لباء أجرها على أليف. من الآثار الموجودة للنار الخارجية الحرارة، أجرها هاي الحرارة أجرها أصبها على هاي الصورة. ليش؟ لأنه شفت الصورة عين النار. وللبحث السلام تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.